صمد في ظلام الليل منفردا قادم لم تبكي خدمتهم منه لا روحا ولا جسدا قد جفت عيناه غمضهما والخلي القلب قد رقدا في حشاه من مخافته حرقات تلذع الكبدا حرقات تلذع الكبدا بات يدعو الواحد الصمد في ظلام الليل منفردا قادم لم تبكي خدمتهم منه لا روحا ولا جسدا كلما مر الوعيد به سح دمع العين فاضطردا ووهت أركانه جزعا وارتقت أنفاسه صعدا وارتقت أنفاسه صعدا بات يدعو الواحد الصمد في ظلام الليل منفردا قادم لم تبكي خدمتهم منه لا روحا ولا جسدا ويح عيني ساء من نظرت ويح قلبي ساء ما اعتقدا ويح قلبي ساء ما اعتقدا ليت عيني قبل نظرتها كحلت أجفانها رمدا كحلت أجفانها رمدا بات يدعو الواحد الصمد في ظلام الليل منفردا قادم لم تبكي خدمتهم منه لا روحا ولا جسدا قائل يا منتهى أملي نجني مما أخاف غدا نجني مما أخاف غدا أنا عبد غرني أملي وكأن الموت قد وردا وكأن الموت قد وردا بات يدعو الواحد الصمد في ظلام الليل منفردا قادم لم تبكي خدمتهم منه لا روحا ولا جسدا